كآية من الآيات، ولا تقارب أمان زمان الطرق، نعم. السيارة والطيارة ونحو ذلك. شيخ هنا الوقوف يعني لو وقف الواحد يعني صعب الدوران هذا. نحن ما نقف لأنه ما بنعمل حساب. لو جينا نحن وياكم وزياد أمن فيهم، وجينا نحن وياكم غدا إن شاء الله تعالى خلينا بعد صحيح. بدنا قبل كل شيء يستقر الوضع في المسجد على السنة، بعد ذلك ممكن. هلا سألني واحد هذا سؤال نفسه، قلت له الأصل هو الوصل، أما الفصل فهو لظروف معينة تختلف من مسجد إلى آخر. قال لي مثلا مثل مسجد عمر. قلت له يا أخي أنا ما أعرف الوضع في مسجد عمر، أنا ما أستطيع أعطيه جواب أنه في أي مسجد من المساجد ولو مسجد عمر اللي أنت عم تسميه ما بغير إلا منيح ولا مو منيح، لأني ما أعرف الوضع. أنا حكيت لك شو صار حديث بيني وبين أي نعم العواشي. أنا حكيت لسألته أنا وأنت ذكرت لي أنه كأنك تكلمت فيما يشبه هذا المعنى. أي نعم. فبسألوا أنا الليلة انصح الشباب انه يتأدوا ويتروا وما يشتغلوا بالعواطف للجامعة. الآن إذا استقام هذا المسجد على السنة بصورة عامة بعد ذلك لكل حادث حديث، رأسا نجي نفاجئ الناس ونفرق الصف بحجة قد تكون صحيحة، قد تكون صحيحة بالنسبة لبعض المساجد. أنا صافت بهذا، ما أدري بقى بيجاوبوا معه ما بيجاوبوا. لا ما مشي. وخاصة هو معنى بالنسبة للاستعانة بالكفار. أيوة. أن يضيف عدم الاستعانة. لا، أن يضيف عبارة تتناسب مع كلامه. أيوة. أنه كان مثلا خريتا خبيرا بالطريق فكنت أتمنى، لكن هذا الجواب الارتجالي إلا ما عليه مؤاخذة يعني. أيوة. أكبر واحد لابد ما يفوته شيء. أيوة. المهم فأتمنى كان لو أضاف إلى ذلك، وبخاصة أنه لا يخشى غدره. أيوة. لأنه فرد. أوه. يكون فيها غمزة قوية جدا. أيوة. لما فعلوا. أيوة. وهو منكر طبعا لما فعلوا من استعانة. أيوة. سبحان الله. شغل بسم الله. إن الله يحب المقتضين، لكن كم عدد هؤلاء الذين لا يحملون حقدا ظاهرا مكشوفا صارخا على الإسلام والمسلمين؟ إنهم مهما كانوا لا يشكلون ظاهرة ملتفتة للنظر في أوساط الأمم الكافرة، وواجب الدعوة لهؤلاء ولغيرهم دعوتهم إلى الله تعالى قائم مع البراءة من شركهم وكفرهم وعدم إقرارهم على ذلك. لكن